موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما ما زلنا في القاعدة الأولى أن هي شرط لصحة العمل، هكذا صاغها العلامة السعدي رحمه الله تعالى. واختار الشيخ الشفري ناخذ صيغة الحديث إنما الأعمال بالنيات كما اتفقنا على هذا، وتكلمنا على معنى القاعدة وأدلتها. وطبعا كلام على النية كثير الفروع، فجرينا الكلام ده على معنى النية في العبادات، معنى النية في المعاملات، ورجعنا تاني اتكلمنا على النية في الأحكام الخمسة، النية في العبادات والنية في المستحبات والنية في المباحات والنية في الممنوعات سواء كانت مكروهات أو محرمات. وانتهى الأمر عند أو وقفنا عند قوله هل النية شرط أو ركن في العبادة، واتفقنا يمكن المسألة دي تعرضنا لها في أول الكلام، مش دي اللي وقفنا عندها مش كده؟ إن لما درسنا في الأصول درسنا أن عندنا في حاجة اسمها الأحكام التكليفية، خطاب من الله تبارك وتعالى بيقول افعل أو لا تفعل، افعل على سبيل اللزوم ده الواجب، افعل على سبيل التخير ده المستحب، لا تفعل على سبيل اللزوم ده الحرام، لا تفعل على سبيل التخير ده المكروه، والمباح مستوي الطرفين، إما أنه لا يتعلق بأمر ولا نهي، وإما أن يأتي أنه مأذون فيه تصريحا، يبقى ده الايه ده المباح. اتكلمنا على نوع وقلنا اصطلحنا على تسمية هذا بالاحكام، احنا قلنا احنا بنتكلم الحكم كمسألة عقلية عموما اسناد شيء لشيء، وبالتالي هذه المعلومات او الحقائق او الاحكام بتأتينا يا من العقل يا من الحس يا من الشرع، فاحنا بنتكلم هنا باب الاحكام الشرعيه. وبعد ما رجعنا قلنا ايه بنتكلم في الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال المكلفين او لا تستر على تسميتها الفرعيه. ثم قلنا في نوع مباشر كده خطاب ان الله تبارك وتعالى المكلف افعل او لا تفعل، ودي اصطلحنا على تسميتها بالاحكام التكليفيه. وبعدين قلنا عندي طائفه من الاحكام الاخرى ما فيهاش افعل او لا تفعل مباشرة، وان كان قد ينتج عنها هذا، وهو خطاب من الله تبارك وتعالى يقول ان الشيء الفلاني ضروري لصحة الشيء الفلاني، لان عندنا ايه السبب والشرط والمانع، احنا هنا نتكلم عن الشرط. يبقى ده كان احد اقسام الحكم الايه الحكم الشرعي الفرعي الوضعي، اللي هو جع وضع شيء في علامة في شيء ايه اخر، ابرزه كان الايه الشرط. بيجي خطاب من الشرع يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هو الخطاب مش بيقول يجب الوضوء، او هو بيقول ايه الصلاة لن تقبل الا بالطهارة. فبيترتب على هذا ان كل خطاب بالصلاة هو خطاب ضمني بالايه بالطهارة، يبقى اخذنا منه حكم تكليفي لكن هو في الاصل كان الخطاب النص اعطاني حكم وضعي، اللي هو ان استفدنا اثر شيء في شيء اخر، يعني الوضوء شيء والصلاة ايه شيء اخر، لكن علمنا من خطاب الشرع ان الصلاة لا تقبل الا بالايه بالطهور، فهنا بنسميها شرط صحة. طبعا كان عندنا ايه ايضا ممكن بيبقى شرط وجوب، وده ما ناخدش منه حكم تكليفي، ما بمعنى ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله، لكن اذا تحقق اذا وجد تحقق الايه الوجوب، مش اذا وجد طبعا، لان احنا قلنا الشرط يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ليه جعلناه في جانب النفي بيلزم منه العدم وفي جانب الإثبات ما بيلزمش منه الوجود؟ قلنا لأنه الشيء الواحد ممكن يكون له عدة شروط، وده علماء الأصول وإن كان الفقهاء ما التزموش بهذا الاصطلاح قالوا مجموع الشروط على بعضها مجمعها فيما يسمى بالسبب. عشان كده اللي بيقولوا ايه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه العدم. ده مش هتلاقيه كتير في اصطلاح الفقهاء. انت اللي هتلاقيه في اصطلاح الفقهاء الايه الشرط. وعلمنا من هنا من الشرط يلزم من عداء. عرفنا ان حد صلى بغير طهارة قوله صلاتك ايه باطل. طب واحد بيقول توضأت ثم صليت ثم استقبلت القبلة نقوله صلاتك صحيحة ولا لسه عايزين نعرف بقية الايه بقية الشروط. عشان كده الشرط لو عرفنا وجوده مش هيلزم الوجود. لكن دي لازم نكملها بان ايه وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهتزود عليها كمان وده اللي بيخلي دايما معايا حاجة كده ملتصقة بالشرط اسمها الركن. الركن الركن ده انا خلاص انا عرفنا الشرط مش كده. يبقى شرط هو ما يلزم من عدمه الايه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وانما يلزم الوجود من استفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. عشان كده لما بتكلم على كل شرط على حده بقول لا يلزم من وجوده الايه الوجود لا وجود ولا عدم. نعم. طيب وكان خارجا عن ماهية الشيء ده بيبقى. وعشان كده حطهن في اقسام الحكم الايه الوضعي وضع شيء علامة على ايه على شيء اخر. العلماء بدأوا يبصوا للعبادات المركبة من اجزاء وكل بقى يعني عندنا يعني مثلا الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب الصوم هو في امساك والنية معاه مثلا. طبعا الحج عبادات كثيرة. طيب هل هذه الأبعاد الموجودة في دي بقى جزئيات العبادة كلها على درجة واحدة؟ قالوا لا والله في منها واجب وفي منها مستحب. يبقى أنا عندي في واجبات الصلاة وفي إيه مستحبات الصلاة. يبقى أنا الصلاة طبعا تساهلا باللغة الفقهية أحط من واجبات الصلاة الطهارة لكن هي ديت من شروط صحتها لا خارجة عنها قبلها. لكن لما أجي بقى أنا بتكلم جوه الصلاة يبقى استقبال القبلة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة كل دي هتبقى أشياء لا لابد أن أفعلها. أنا عندما أصلي يجب علي أن أفعل هذه الإيه الأفعال. وفي أشياء هي من كمال الصلاة إذا دي هتبقى مستحبات الإيه. يبقى أنا عندي واجبات وإيه في الواقع الواجبات المستحبات. يعني كلمة مستحب لما قلناها لوحدها إن مثلا السواك مستحب الصيام الاثنين والخميس مستحب كنا قلنا وهو خارج مش بتكلم بتكلم على عبادة قائمة بذاتها حكمها أنها مستحب. فكان يعني إنها مستحبة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. لما استعرنا نفس المصطلحات بتاعة الواجب والمستحب لأن هو نفس المعنى لأبعاد العبادة لما نقول هذا مستحب من مستحبات الصلاة ده جزء منها كويس وهو من كمالها. يعني تعمله تبقى الصلاة أتم ما تعملوش تظل الصلاة إيه قد فعلت ما عليك أديت إيه ما عليك. يبقى أنا كده الأبعاد جوه العبادة بعضها هيبقى مستحب وبعضها إيه يعني أبعادها وهيئتها بعضها مستحب وبعضها واجب. لا مش كفاية لأن الواجبات ديت وجدنا إن بعضها اللي يتركه يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني ده جزء من العبادة لكن يلزم من عدمه إيه العدم. ومفروض الواجب تركه بيلزم منه الإثم. يبقى كده أنا عندي ده اللي خلى العلماء يقولوا لنا لا والله هي العبادات اللي لها هيئتها بقى وكيفيتها هنقسمها الى مستحبات واجبات. في فئه من الواجبات هي مش مجرد لازمه وفقط مش انه لا او انه يترتب على تركها الاثم وتصح العباده الكليه لا ده ترتب عليها ايه بطلان الشيء الكلي. فدي احنا رفعناها عنديها مصطلح. طب احنا خدنا الايه؟ خدنا المستحب زي المستحب لما قلنا على العبادة لوحدها، والواجب زي الايه؟ الواجب. قالوا طب ماذا ما نسميه شرط؟ انا قالوا لا، هو لغة الشرط ده يعني شرط الشيء خارج عنه. قالوا خلاص احنا هنسمي اسم تاني شبه، ننحت مصطلح اخر يشبه الشرط تماما، اللي هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولكن هنفرقه عن الشرط بايه؟ وكان داخلا في ماهية الشيء. يبقى بدأنا هنا نتكلم على الاشياء المركبة ان لها اركان، ومع هذا مصطلح الشرط والركن بنجد تسامح في العلماء في استعمال كلمة شرط على ما يقتضي الاصطلاح انك تقول عليه ركن، او ركن على ما يقتضي الاصطلاح انك تقول عليه شرط. لكن في بعض الاحيان صعب تقول فيه لا مشاحة من الاصطلاح. انت طبعا هتقول للعالم اللي قال الكلام انه احنا هنحاول نفهم كلامه صح، لكن يفضل ان احنا نلتزم بالاصطلاح الصحيح، ان الشرط حاجة والركن ايه. شفنا الازمة ان بعض العلماء قالوا والاعمال شرط ايه؟ اعمال الجوارح شرط كمان لا شرط ايه صح. بدأوا يستعملوا كلمة شرط فيما هو من أبعاد الإيمان، لأن الإيمان 70 شعبة، على شهادة أن لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق. ده كده التعريف النبوي للإيمان. إحنا اصطلاحا سميناه قول وعمل. هنيجي في مسائل الإيمان والكفر هنقول ليه إحنا أخذنا التعبير النبوي. التعبير الأصلي اللي في النصوص إيه؟ الإيمان 70 شعبة، على شهادة أن لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق. هي الشعب الكتير دي أعدنا توزيعها على 4 شعب أو 5 شعب كبار، أو على 2 شعب كبار قوي لما القول والعمل، ثم فرعنا عليهم. ليه؟ والله لأن من حيث أثرهم إيه اللي منهم واجب وإيه اللي منهم ركن متشابهين في بعض الأعمال الجوارح، يعني لها نفس الحكم أعمال القلوب، فبقى ده سهل البحث. يبقى احنا الايمان بدون 70 شعبة عبرنا عنها بالايمان ايه؟ قول وعمل. التعبير الاولاني تعبير شرعي يفيد في العقيدة ويفيد في السلوك ويفيد في كل شيء. تعبير الايمان قول وعمل يفيد في ضوابط العقيدة، يفيد في الرد على اهل البدع، يفيد في معرفة الفرق بين كلام اهل السنة وكلام اهل الايه؟ البدع. لكن رأينا تساهل بعض العلماء في استعمال كلمة شرط، لذلك لما أقول أعمال الجوارح مفروض أثرها في الإيمان، أنا كده بتكلم على شيء من ماهية الإيمان ولا براه؟ من ماهية الإيمان. يبقى يقول يا مستحبة يا واجبة يا ركن، مش وارد خيار شرط أصلا. فأقول والله إيه، أعمال الجوارح هي لا ليست أركانا. ده اللي قال شرط كمال لقى ان كلمة شرط كمال مستساغة ومستعملة كتير، ما لقيناش كلمة ركن كمال. ماشي، يعني اصلا ايه كلمة الركن حتى تنافي انها تستعمل الا. فده مصطلح ربما البعض حمل يعني به كلام الحافظ ابن حجر مثلا، انه كأنه هنا يقول كلام المرجئة. وطبعا اللي يشوف الكلام كلام الحافظ ابن حجر كاملا يستحيل انه يفهم منه انه قصده اخراج العمل من مسمى الايمان، لكنه استعمل الشرط هنا بمعناه اللغوي وليس بمعناه الاصطلاحي. المهم الكلام اللي انا بفكر حضراتكم بيه ده فرق درسناه في الاصول، ان احنا بيهمنا من باب الضبط نعرف لما الحاجات اللي هي ممكن تكون شرط او ركن اللي هي يلزم من عدمها الايه؟ العدم. اذا بالذات اذا كانت ملتبسه هي في الماهيه ولا خارجها نضبطها. فهنا النية مش مسألة اصطلاحية بقى، هو مسألة يعني عقلية. العلماء متفقون على أن النية، أن النية لا يصح العمل إلا في العبادات، اتكلمنا على الكلام ده. أما المعاملات لا، لن يثاب العبد إلا بالنية. يعني قلنا ده خلصنا الفرق في أثر النية في العبادات عن المعاملات. العبادات لا تصح إلا بالنية، المعاملات لا يثاب إلا بالنية. طيب، عشان نعرف إيه اللي هو متفق عليه وإيه اللي فيه خلاف، فهنا خلاص متفقين إن لابد من الإيه؟ من النية. لكن اختلفوا، هل النية جزء من كل عبادة أم أنها عبادة مستقلة مشترطة لصحة العبادات الأخرى؟ وبناء عليه هذا الخلاف هيظهر أثره لو حد ملتزم بالاصطلاح، يعني انه هيسمي النية ايه؟ شرط ولا هيسميها ركن؟ وبغض النظر عن الخلاف في هذه المسألة هيثور عندي سؤال، مسألة نبحثها، وقت النية ثم الذهول عن النية، وعشان نبعد يعني ما ننتهش في المصطلحات، احنا متفقين على ان العبادة لابد لها من نية، والراجح كمان ان النية يعني فيها الاصل ان تكون مصاحبة لبداية العمل، ولكن يعني ذكر العلماء انه يمكن التسامح اليسير في الفصل بين النية. طبعا الواحد نوى يصلي والصلاة بتقام والنية موجودة الى ان كبر تكبيرة الاحرام، خلاص ما هو كده النية مصاحبة لايه؟ لبداية العمل. لكن لو افترضنا مثلا الـ الـ الـ وده نادر قوي يعني، سواء حد يعني في داخل المسجد يصلي وبعدين وقت إقامة الصلاة كأنه ذهنه مشوش أو شيء من هذا، لم يستحضر النية ودخل في الصلاة، فهو هذا الفصل اليسير لا يضر. يبقى الكلام على بداية الايه؟ النية، انها تكون الاصل فيها. انا بقول النية، نفتكر تاني احنا عندنا معنيين، معنى التمييز بميز العادة من العبادة وبميز العبادات عن بعضها، ومعنى اني اقصد من هذا العمل الثواب عند الله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل. فالمعاني دي لازم تكون موجودة، وبالتالي الطبيعي انها ان المشترط ان تكون النية مع بداية العمل، مصاحبة لبداية العمل، لا يضر التقدم اليسير، ويمكن التقدم الأكثر إذا جاء بالدليل. يعني الدليل، لأن الإنسان في الصيام بداية الإمساك يكون مع طلوع الفجر، فمفروض هنا عشان نميز بين الإمساك اللي هو عادة والإمساك اللي هو عبادة لازم يبقى فيه إيه؟ النية. فرخص الشرع هنا، لأن الوقت ده وقت مش كل الناس تبقى صحية، ممكن حد بيعمل بيرجع متعب بياكل وينام عايز يقوم لما يسمع الأذان الفجر للصلاة. فلو احنا قلنا له لا، لازم النية تكون قبل الأذان أو مع بدايته، يبقى ايه فالشرع رخص أن يكون النية في أي وقت من الليل. وهذه المسألة ديت، ويمكن ده يرد على من قال انه ممكن يبيت النية للشهر كله. ده الاصل كان يبقى لكل ليلة، وكمان ايه؟ مع بداية الصيام نفسه، مع اذان الفجر، وكون ينفع في يعني انه لكل ليلة بس ينفع في اي وقت من الليل، دي رخصة. رخصة بمعنى انها تخفيف. يعني احنا برضو قلنا ان الرخص ممكن تكون لسبب زي رخص السفر وممكن تكون تخفيف على خلاف الاصل، تخفيف دائم ومستمر نسميها رخص. وهكذا. طيب يبقى لابد للعمل من نية، النية تكون مصاحبة لبداية العمل إلا ما استثنت دليل وأذن في أن تتقدم، يعني تبقى مصاحبة لبداية العمل ولا يضر التقدم اليسير. الأمر الآخر، عشان أنا عندي أحكام للنسيان في الصيام وفي الصلاة وفي غيرها، فالعلماء قالوا إذن من التخفيف أيضا إنه المطلوب يكون النية موجودة في أول العمل. طبعا أكيد لو موجودة طول العمل إلى أن ينتهي ده الحالة الأكمل، بل ده الأصل اللي كان مفروض، لكن خفف الله على الأمة بأنه ممكن يذهل عنها، ممكن ينسى الوصايا، لكن لا ينقضها. يبقى في فرق أنه يذهل عنها وأنه إيه؟ أنه ينقضها. يبقى مطلوب لكل عمل النية مصاحبة لبدايته أو قبيل بدايته، وأن يستصحب حكم النية فلا ينقضها، فإن قضاها وعزم على إبطال العبادة أو بطلت تلقائيا. طبعا أنا عندي في الصلاة إذا انتقض وضوء خلاص مفيش عبادة، ذاك بنقول إيه؟ يخرج بغير سلام، يا عبادة خلصت. طب أقيمت الصلاة، بعض العلماء يقولوا إذا نوى بقلبه، إنه الآن في خطاب شرعي بيقول له اقطع النافلة، لو هو بيصلي النافلة اقطع النافلة وصلي الإيه، فيقول خلاص أول ما ينوي قطع النافلة ما بقاش في معنى للسلام، ده السلام ده لقطع الصلاة الإيه التامة. والبعض يقول لا، يعني نجمع بين الأمرين، الصلاة بتنتهي بالسلام، بيبقى نية إن أنا خلصت صلاة ومعها فعل ظاهر اللي هو الإيه. فقال لو انت الان تصلي صلاه صحيحه ما جالكش يعني مانع للصحه رغما عنك زي اللي انتقض وضوءه، وانت ما زلت تصلي وانت بتاخد قرار اختياري بانك تنهي الصلاه، صحيح نتيجه خطاب شرعي بس انت دلوقتي خلاص قررت ايه، والا فممكن تلاقي انه يعني يمكن الى ان ينتهي المؤذن للاقامه، يمكن أن تتجاوز في صلاتك وتنتهي منها فتقرر تستمر. إذا دي نية، هنا أنت اللي تاخد قرار تقطع الإيه؟ الصلاة. قالوا يبقى يقطعها بالنية مع السلام. الحاصل إن نية قطع العبادة إنه ينوي إنه مش هيكمل. دي غير إحنا بنقول يستصحب حكمها إنه نوى في الأول ولو نسي أو ذهل لا يضر. لكن لو قرر قطع العبادة بطلت. سواء كان الأمر ده شرعي أو كان ولا تبطلوا أعمالكم. لو واحد قرر قطع عبادته بلا مبرر، طبعا لو عبادة مفروضة لا يجوز بل قيل حتى النافلة، نفس الأمر إيه في الصيام. ممكن واحد والعياذ بالله في الصيام قرر يفطر، أو قرر يفطر لعذر، مش أنا عندي المسافر معه رخصة، لكن ممكن يصوم. فلو هو صايم وهو صائم وهو مسافر، وبعدين جه في نص اليوم وهو مسافر مع الرخصة قرر يفطر، خلاص كده بقى مفطر قطع عني، حتى لو ايه ما كانش معاه طعام وشرب. طب هو قرر يفطر، قال لهم هاتوا لنا الطعام، لقوا ناسوا الشنطة وهم بيحملوا فيش اكل، يقول ارجع اصوم تاني، لا خلاص قطع الايه، قطع عني. يبقى إذن هنا اللي يبطل العبادة أنه يقطع النية. أما أن يذهل عنها زي أن يأكل ويشرب وهو صائم، فهذا لو إحنا والله بناخد الأمور بعقلنا، أو لولا أن الله خفف عنا كان الطبيعي أن الناس تبقى عبادته إيه بطلة، لكن علمنا أن الله ترك على خفف عنا، فقلنا خلاص يبقى كده الناسي مش معناها ان النية مش مشترطة، لا ده كان في نية في الاول ومع استصحاب حكمها، فعشان نعمل الدليل على مقداره، الدليل على النسيان، يبقى الدليل ده بيقول لي انه الذهول عن النية لا يضر. ما الضرر يجي منين بقى؟ قطع النية، انه ينوي ان يخرج، وده في حد ذاته ابطل العباد، حتى وإن كان في الصلاة لسه ما عملش عمل خارج الصلاة، ما هو هو لو لسه واقف مثلا الوقوف ده ما بقاش عبادة خلاص، ما بقاش جزء من الصلاة. الصائم الممسك نوى يقطع صيامه خلاص، امساكه ده امساك عادي، لا اكل ما لقاش اكل ما اكلش، ولذلك بقى بيقولوا ده في باب سنة تعجيل الفطر. انت اذن عليك المغرب ومعكش حاجة خالص تفطر عليها، انوي الفطر لتنال ثواب سنة ايه؟ تعجيل الفطر. يبقى هنا النية ستقطع الايه؟ ستقطع العبادة. لا خلاص لو هقوله لنا هنا مع بقى خلاف، الخلاف اذا فهمنا هذا كلمة النية شرط ولا ركن مش هتفرق كتير، والراجح انها شرط، الاقرب انها عبادة مستقلة ليست جزءا من كل عبادة. لا، وده مثلا في الصلاة انا عندي حاجات كده في الاول، النية واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أكيد جزء من الصلاة، واستقبال القبلة كذلك لأنه هيئة من هيئات، بينما النية عمل قلبي آخر. يبقى الأدق أن أنا هقول النية إيه؟ شرط في صحة العبادات، ماشي. ولو حد قال ركن، الخلاف لن ينبني عليه عمل. بيقول، نحاول نقرا بسرعة كده قبل أذان المغرب الجزء اللي احنا ذكرنا، هل النية شرط أو ركن في العبادة؟ يقول هذا مما وقع في الخلاف بين الفقهاء فيه، فمنهم من يرى أنها شرط ومنهم من يرى أنها ركن. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون سابقا للمشروط، بينما الركن جزء من أجزاء. وبعض الفقهاء، طب حتى اللي قالوا ركن هيقولوا ركن هو جزء من العبادة، مسألة انه ممكن يتقدم، هقول خلاص جاءت رخصة من الشرع ممكن ايه يتقدم قليلا، مع انه طب ما الاول اسميه شرط افضل، يعني ان دي عبادة مستقلة بدليل انها ممكن تتراخى، بدليل انها في الصيام ممكن تبقى في اول الليل ونام. ما هو الانسان الصاحي المدرك لو قلنا له اخرج النية من قلبك مش هيقدر، هيبقى تكليف مما لا يطاق. وده اللي بنقوله للناس اللي بتستثقل جدا النية كل ليلة، بنقول له يا انت ده انت كل ليلة بتنوي تلقائيا، امال امتى ما نويش؟ لو واحد اغمى عليه من اول من قبل المغرب لغاية فجر اليوم اللي بعده، يبقى الليلة كلها عدت وهو مش ناوي، او كان نايم من قبل المغرب لغاية فجر، او هو كان ذاهل، ده بيبقى ساعات في ليله الرؤيه في اول ليله ما عرفش الخبر وما عرفوش غير بعد الايه بعد الفجر، لكن في الاصل النية بتتجدد تلقائيا. فالمقصد هنا ان الشرع اذن مثلا في الصيام انه في اي جزء من الليل في ليله اليوم اللي هيصومه ثاني يوم عزم القلب على عقد عزم القلب على الصيام، والأمر بقى قد ينقطع بذهول أو بنوم ويصح الصيام. يبقى كل ان يبقى ينفع الفصل، وهذا الفصل الكبير، يبقى أكيد النية ما هيش جزء من إيه، لكن هي شرط فيه داء الرجع. يقول وبعض الفقهاء يقول إن ذكر النية في أول الفعل يعتبر شرطا، واستصحاب حكم النية في أثناء الفعل يعتبر ركن. قال والله هو النية هي والله النية بتبقى في الأول قبل، لكن المفروض تفضل معانا لغاية النهاية، فقال يبقى استصحاب حكم هذا إيه؟ ركن، ولا مشاحن الإصلاح، بل لعله ده من الحاجات الدقيقة. لكن هو الأقرب إن احنا نقول إنها إيه؟ شرط. و قال لأن الشرط غالبا يسبق المشروط والركن يقارنه، وبعضهم يعكس. طبعا العكس ده بعيد شوية، إن يقول إن في البداية ركن واستصحابها إيه؟ شرط. وأما جمهور الحنابلة فيقولون إن ذكر النية في أول العبادة شرط، واستصحاب حكمها أيضا شرط، يعني بيقولوا هي شرط مطلقا، ولأنه مش محتاجين نسميها ركن، هي عبادة وجدت مقارنة للعبادة وتستمر معها. وإذا تقرر لنا أن النية تسبق الفعل فإنها تكون حينئذ شرطا، وأما النية المقارنة للفعل إنها ركن في العبادة. وهذا يدلنا إلى مبحث ما هو وقت النية. ممكن المبحث ده يتأثر شوية بمين رجح أنها شرط ومين رجح أنها ركن، لكن سيبقى أيضا أنه ثمة مجال إعمال الدليل، بل ده الأصل. حتى بغض النظر هو رجح في المسألة الأولانية إيه، لو قال أنه ركن ولقى أنه ينفع في الصيام أنه يبقى في أي جزء من الليل بينما العبادة بتبتدي للفجر، هيقول إيه هنا رخصة أن الجزء ده من العبادة يتقدم عن باقي أجزاء، وإن كان فعلا هيبقى الأقرب لنا نسميه إيه شرط. يقول وهذا يدلنا على مبحث وهو ما وقت النية. يقول الأصل النية الأصل فيها أن تكون مقارنة للفعل المنوي، هذا هو الأصل، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل. مثال ذلك أن الشريعة جاءت بأن من نوى في الليل الصيام صح صيام ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام، فهذا مستثنى من أول القاعدة، من أصل القاعدة. وطبعا التفاوت اليسير ذكرناه في من أراد الصلاة لكن وقت تكبيرة الإحرام ما كانش مستحضر، لا سيما كل المعاني المقصودة من النية اللي هي قصد الثواب وتمييز إن هذه عبادة وتمييزها عن غيرها. وساعات بيبقى عندي أوقات جمع يبقى في درجة تداخل بالذات في موضوع الايه التمييز. فلو هو كان نوى نية انه الان هيصلي الظهر لا طبعا يبقى هنا حصل التمييز وحصل الاخلاص لله عز وجل وحصل ذهول يسير عند بداية العمل، هذا لا يضر على الايه على الرجل. لكن لو حصل تراخي كبير لا، يبقى هنا ده وقت العمل ما كانش عنده ايه نية، بيصلي هو عليه بيصلي ركعتين الصبح وهو لسه مش محدد دول فريضة ولا نافلة مثلا. يقول ايه ممكن احيانا ممكن ده بيحصلش في البالغين لكن ممكن يحصل مع الاولاد كتير، يعني حد يصلي ركعتين ويقول والله لو يعني يكون في رحلة يكون في معاد مدرسة عبص اشوف مناسبة صلي ركعتين كمان يبقوا دول نافلة دول فريضة، ما كانش يبقوا دول فريضة. دي اسئلة بتيجي احيانا، لا ما ينفعش ما ينفعش اصلي ركعتين الصبح اقول دول بعد ما اخلصهم اشوف احسبهم فريضة ولا نافلة، او لو لقيت وقت هعتبرهم نافلة واصلي اثنين فريضة ما لقيتش يبقى هم دول الفريضة، لا لا لا لا لا لا. وكما ذكرنا هذه حاجات ساعات بيسأل فيها ربما الصغار وساعات البالغين يعني. يبقى ده بالنسبة للإيه النية تكون مقارنة لبداية العمل بقى إلا ما استثنى الدليل زي الإيه زي الصيام. يقول ننتقل بعد ذلك للحديث عن شروط النية. النية بقى نفسها مكونة من أبعاد. أنا عندي النية شرط في صحة كل إيه كل عبادة، هنا بقى النية ذاتها إيه شروطها، ايه شروط صحتها والا ما تبقاش نية. يبقى تفكير طبعا هي بالتعريف كده الجزم مثلا ده الشرط الواقع يعني. يبقى اذا التردد لا يسمى نية، تمام، حديث النفس لا يسمى نية، احنا قلنا حديث النفس معفو عنه في المعاصي وحديث النفس لا يجزئ انه يعتبر نية للعبادات. التردد واحد يطلع عليه الفجر وهو متردد يصوم ولا ما يصومش، قلنا لو ده في صيام فريضة وليس معه رخصة فبذلك يعد قد أفطر ذلك اليوم عمدا. طب هو مسافر ومتردد ياخد بالرخصة ولا لا؟ من حق، لكن طلع عليه الفجر وهو لسه متردد يبقى ايه هو أصبح مفطرا ما عندوش خيار خلاص. طبعا نبهنا كتير في المسألة الفقهية لأن بتغيب عن الإخوة رغم أنها بتبقى واضحة في كتب الفقه، المسافر اللي في الطريق ده اللي إيه؟ واللي غادر بيوت بلده، أو على خلاف بين العلماء أخذ كهبة الاستعداد أو رحلت له الراحلة أو غادر البيوت. المهم إنه شرع في السفر، والراجح الذي نرجحه أبعدها اللي هو إيه؟ غادر البيوت. يبقى الواحد اللي مسافر تاني يوم في رمضان يبيت النية إنه صائم. يا عم أنا ناوي أفطر. لا، أنت صحح الكلام بقى، تقول إيه؟ أنا ناوي إذا سافرت أن آخذ بالرخصة. طب أنا الآن مقيم، الله أعلم بكرة هقوم هلاقي القطر وهلاقي ميعاده اتغير، هيجيلي تليفون غير أي شيء بقى. إذا أنا ما زلت إيه؟ مقيم. أنوي أني صائم، ولا يقبح في النية أن أقول إذا أصبحت مسافرا سآخذ بالإيه؟ لأن أنا هنا ما زلت عازم على أني كمقيم صائم، وهذا واجب، يظل هذا واجب وعازم النية. ما يجي يسافر لما يغادر البيوت صار اسمه مسافر. نعم حاضر. لما يغادر البيوت يبقى اسمه ايه؟ مسافر. يبتدي حينئذ يبقى معاه الحق انه ياخد رخصة. لو هنا قرر يفطر يبقى صار مفطر، كان متردد يبقى صار مفطر. طب وهو في الطريق او في البلد الاخرى اللي هيكون فيها اقل من 4 ايام مسافر، يبقى هو مسافر لما يغادر حدود بلده الى ان يصل البلد الاخرى، ولو هيكون فيها اكثر من 4 ايام يبقى كده انقلب مقيما، تنتهي كل رخص الايه؟ السفر. لو هيقيم اقل من 4 ايام يبقى ما زال مسافر، ولما يجي يرجع هيبقى ان كان اعتبر مده اقامته اقامه، يبقى لما يغادر البلد اللي هي كانت اعتبرت اقامه لطول المده يبقى مسافر. لو كان لا ده هو اصلا مده قصيره يبقى هو ما زال مسافر وهو قاعد فيها ومسافر. هنا بقى ممكن بقى هو لسه في البلد طالما كان قاعد فيها يوم او يومين هو مسافر، وهو جاي يتحرك وهو في مكان في فندق اللي ممكن فيه او في بيت مضيفه او نحو ذلك هو مسافر برضه، يفضل مسافر لغايه ما يرجع ايه؟ بلده. هنا اللي بينشا بقى في هذه الفترات انه بيجي عليه فجر يوم من ايام رمضان لازم ياخد باله اليوم الفجر هيطلع عليه وهو مقيم، يبيت النية من الليل ويصبح صائم، وبعدين لما يجي موعد لما يبقى مسافر يقرر الفجر هيطلع عليه وهو مسافر، ما ينفعش يبقى متردد. لو ناوي يصوم وهو مسافر يبقى يبيت ايضا الايه؟ النية. والا لو صار مترددا لا وطلع عليه الفجر وهو لسه متردد تبقى هذه النية ايه؟ يبقى هذا اليوم لا يصح الصيام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.